في الفوائد راجع في الفوائد قال وفي الترمذي بس ابي جعفر ولا ما قال ابي جعفر؟ قال وفي الترمذي ما ذكر ابي جعفر لا مجرد بس نسبة للترمذي ما ذكر ابي جعفر مالك لكن قول احسن الله عليك والعصمة لله وحده سليم او يقال والكمال لله وحده لانه ما يخطئ سبحانه معناه منزه عن خطا سبحانه واما بلازم قد يخطئ لان العصمة تقتضي عاصم يعني نعم ما هو بلازم ما هو بلازم معناه ان الكمال له سبحانه في انه لا يخطئ هو المعصوم من كل شيء لا يقع منه خطا والعبث نعم أشار محمود المسؤول إن شاء الله لكن يحتاج إلى تأمل عندك كلام الشعب مع السند شوف قال حدثني أبي سعد بن محمد بن الحسن بن عطية حدثني عمي الحسين بن الحسن بن عطية حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقول ذكر في هذا السند في ضعفها وهذا السند فيها ضعفها نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية فاستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها. لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين وتضيق مجال الشيطان من العبد لتضييق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها بحكم الطبيعة فيما يغضها في معاشها وما بها ويسكر كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياض جنة المحاربين جنة المحاربين فيه جنة لهم المحاربين لأعداء الله وأعداء الشيطان وأعدائه من الشيطان جنة لهم من الشيطان وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال فإن الصائم لا يفعل شيئا. وهذا المؤلف بيان شيء من الحكم من حكم الصيام وأنه ليس مجرد تعبد ولا عبث بل شرعه الله لحكم كثيرة ولهذا قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون لعله وسيلة للتقوى لأن فيه كسر النفس عن جناحها للمحرمات وتعريفها بضعفها ونقصها وحاجتها إلى الطعام والشراب وتضييق مجال الشيطان ومجال الدم التي هي مجال الشيطان وتنفيرها بالضعفاء والمساكين وحبسها عن كثير من الشهيات التي تضرها. فالمسائل التي تترتب على الصيام كثيرة وهي من الحكم والأسرار التي شرع الله الصيام علمها من علمها وجهلها من جهلها.

وكالذي يفطر ينقذ إنسانا، لو أفطر إنسانا ينقذ إنسانا من هلكة ليس عليه للقضاء وليس عليه الطعام، لو أفطر إنسان لإنقاذ غريق أو حريق أو هدم ليس عليه للقضاء، هكذا إذا أفطرت لإنقاذ ولدها ليس عليها إلا للطعام من القضاء. نعم، هي قد جمعت بين العبادة العظيمة وبين الإحسان إلى الضعيف كالغريق والطفل. نعم. قاس على المريض. نعم. قاس على المريض. قاس الحامل المرضع في هذه الحالة على المريض. نعم. قاس على المريض. من؟ الحامل المرضع إذا خاف على الولد. يعني بالقياس على المريض. أقرب لها جواز الفطر لإنقاذه الغريق والصاحب الهدم نحوه. لا لم يستطع إنقاذهم إلا بالإفطار. نعم، يقضي وهو مأجور، وهو من جنس المريض والمسافر من بعض الوجوه، لأن ترك الطفل يجوع بسبب الصوم لأنها لا يكون فيها لبن، أما الحامل فيه تشبه المريض من بعض الوجوه، وهو قد تسعى على ولدها أيضا في بطنها. فالحاصل أنهما معذوران لأنهما محسنان في غيرهما وصومهما يضر غيرهما. إذا كان ضرر الإنسان لنفسه تسبب الفطر ويجول الفطر، فإحسانه إلى غيره على وجه لا حيلة فيه إلا هذا إلا الفطر. فهو قد جمع بين خير عظيم وبين إفطار معوض. نعم، هذا محل نظر، قد يقال بفطر احتياطا يقوي، قد يقال لا لا فطر عليه، لأن الحديث السنة جاءت الحجامة فقط، فقياس عليها محل نظر، وإذا قضى احتياطا حسن. نعم نعم نعم نعم احتياطا. نعم، من باب الولد وهذا ايضا يدخل في الموضوع، لكن الاساس انقاذ، الاساس انقاذ. نعم نعم، لكن ليس مثل الرضاعة، الأم أنفع أنفع للولد. نعم نعم، إذا تأخر المريض عن القضاء، إذا تأخر المريض عن القضاء بعد سلامة من المرض أو بعد قدوم من السفر، جاء رمضان ثاني يطعم مع الله. نعم، هذا أفتاب جماعة من الصحابة وقوله في نوع من التعزير. نعم، وكان للصوم رتب ثلاث، إحداها إيجابه بوصف التخيير، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة. ولأنه يفطر إلى غابة الشمس ويصوم إذا طلع الفجر، استقرت الشريعة على هذا، وأن الليل محل أكل وشرب، وانتهى التأخير ونسخ، وانتهى منعه من الأكل إذا نام، إذا غابت الشمس ونام قبل أن يفطر كان يمنع من الأكل والشرب ويبقى على صومه إلى ليلة الأخرى. صاروا كان في هذا حرج عظيم على الناس، رحمهم الله ورفع الحرج سبحانه وتعالى. أمان. الآن يعني ليست مضطرة، ولو لما تقدم الرضاعة لولدها أنفع له، وليس كل واحد يستطيع الشراء تأمين هذه الحاجات، قد تكلفهم كثيرا هذه الحاجات، مع أن لبنها في الغالب أصلح. نعم نعم، ولا يلزمها شراء لبن من الخارج. نعم. فصل، وكان من النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكانت نعم.

وقال الطائفة لا يجوز الوصال. ما ذكر الكراهة. الثالث الوصال يجوز من السهر إلى الليل. غفل عن قول الصواب والوسط والمدينة عنها لكن معك لكن ما هي كراهة. نعم. الأول إذا كان حراما لم ما نص عليه يحتاج إلى مراجعة سلف العلم في هذا. إن كان أحد قال بالجواز فهذا يرد على المؤلف، إن كان أنها قولان الجواز مع كراهة والتحريم فهذا يصير قول الثالث من وصال السحر كما قال ابن العبادة في المكروه النواجه هو المستحب العبادة في المكروه ما سمى عبادة يأخذه من كان عبادة لو صالح هو عبادة مكروه هكذا الأشياء المكروه كلها بدون عبادة. هل مثل النذر عبادة ولكنه مكروه ما في عبادة من جهة يعني الشرعية أنه مستحبة يقال بالنسبة إلى ما يقع من البدع ونحو ذلك سمى عبادة لأنها مخترعة عبادة قدر بها إلى الله على غير وجه الشرع وتكون محرمة عنها قد يكون شيء مكروها لكنه يقصد به التعبد فلا تكون عبادة من حيث الثواب ولكنها عبادة من حيث تصطحبها تعبد بها. فإذا أريد العبادة ما يثاب عليه فليست عبادة، وإذا أريد العبادة ما هو التقرب إلى الله ولكن صاحبها غلط كالمبتدع في عبادة غلط فيها صاحبها قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة كالبدعة. لا يجر بل ينبغي لها التك ولا يجر ما يبغي لها التواب على المواصلة. فصل وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما وصام مرة بشهادة أعرابي فاعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة فإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان إخبارا وإن كان ذلك إخبارا فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد وإن كان شهادة وإن كان شهادة فلم يكلف الشاهد لفظ الشهادة فإن لم تكن بؤية من هذا ما يكلف الشاهد لفظ الشهادة أشهد بالله. فإذا قال أنا أعلم أعلم أنها الرجال عنده لذان كذا وكذا حصل به الشهادة الخبر الشهادة مثل ما قال ابن عباس السيد عندي رجال مرضيين وأرواهم عندي عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح بعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغيب الشمس سمح شهادة فالخبر شهادة وإن لم يصدح بالخبر. فإذا قال أشهد مما بالتأكيد المخبر يشاهد فإذا قال رأيت الهلال فقد شهد به إذا قال رأيت زيدا أغرض عمرا كذا وكذا فقد شهد بذلك وإذا قال رأيت زيدا ضرب فلان أو قتله فقد شهد بذلك وإلا يقول أشهد لكن مطالبة بأن يقول أشهد من باب التأكيد من باب يعني العناية بحق ما قال هذا مقصود من طلب الشهادة للتأكد و تشديد في الشيء حتى لا يكون هناك شبهة وإلا فالخبر كافي. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم فكان يفعل كذلك

الناس يأكلون يأكلون باطل. نعم. نعم. الاتصال ممكن بمركز الحساب لأن أوقات معينة مضبوطة خفيفة ممكن ضبطها بساعات ممكن بالشهر هذا خلال معروف. نعم. الاعتماد على الشهور الميلادية. نعم. الاعتماد على الشهور الميلادية. لا، الصيام بالشهور القمرية. الصيام النسبي. نعم. الذين صاموا في هذا. ما يجب الصيام بالشهور الميلادية، الصيام بالشهور الهلالية. فإذا خالفوها صار بطل ما زاد عليها وما كان بعدها. نعم. لابد يكون المراعاة الشهور الهلالية. لا في الإفطار ولا في الصوم. فإذا صادف صومه بعد العيد أجزأه قضاء اليوم الثاني، والعيد ما يجزي، لكن لو صادف أنه صام بالميلادية وصادف بعض صيامه بعد يوم العيد صار قضاء. أما ما صادف صيامه قبل الدخول الشهر فلا يعتبر. ولو ما نواه. نعم. صدق الله ولو ما نواه ونوى الأداء. نعم. ولو ما نواه قضاء. هو نوى رمضان. نوى الأداء. نوى رمضان وصادف يوم العيد بطل، ما بعد العيد أصلا. نية في قضاء. نوى الأداء. وقال لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا عدة 30 ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قال الترمذي حديث حسن صحيح وبالنسائي من حديث يونس عن سماك عن عكرمة ابن عباس رضي الله عنهما يرضى صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة عدة شعبان وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما تبار الناس في رؤيته إلى لرمضان فقال بعضهم اليوم وقال بعضهم غدا فجاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه رآه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى في الناس صوموا، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فردوا 30 يوما ثم صوموا ولا تصوموا قبله يوما. وكل هذه الأحاديث معروف عندي يعني يعد منها من أمر تقدروا له 30 في إحدى روايات، ما نقدروا له يعبوا له وحسبوا له. نعم. وكل هذه الأحاديث صحيحة، فبعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما، وإن كان قد عل بعضها بما لا يقدح في صحة الاستدلال بمجموعها وتفسير بعضها ببعض واعتبار بعضها ببعض، وكلها يصحح بعضها بعضا والمراد منها متفق عليه. والصحيح أن الحي بقال رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوم فليصوم. فالأحاديث مستمرة في هذا أو متواترة على رأي يوم من أهل العلم في المنع من تقدم رمضان بيوم أو يومين، وأن واجب اعتبار الرؤية صوما وإفطارا، ومتى جاء الإغماء وجب إكمال العدة في الصيام وإكمال العدة في شعبان. نعم. ما صح في شيء، لا ما صح في شيء. والشعبان لم يصح عليه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يخص بشيء. لا يخص به الغرس بالغيام ولا نهاره بالصيام. نعم. صحيح لا بأس به. إن رواه خمسه من الليل. سد للذريعة في الزيادة في رمضان. سد للذريعة. إذا ما صام قبل النصف لا يصوم بدلا. أهل التهذيب هذا التحريم. وأهل التحريم هذا الأصل. لغير من كان له عادة أن يصوم يوما. من له عادة لا بأس. لما تقدر إلا كفر كان يصوم صوم فليصوم. من كان العادة يصوم الليل والخميس مثلا صادف الليل والخميس آخر الشهر فصوم، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصام صادف يوم الإفطار يوم صومه يوم الثلاثين. لا لا. نعم. بينه وبين الله لا تقدم رمضان في يوم هذه لا تصوم لا له نطق مقدم على المفهوم، المفهوم لا بأس تقديم يومين أكثر من يومين، لكن هذا المفهوم غير مراد في الدقيق واللص إلى الصلاة مثلا مفهوم بالنسبة إلى هذا النص. فإن قيل فإذا كان هذا هديه صلى الله عليه وسلم فكيف خالفه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة ومعاوية وعمرو بن العاص والحكم بن أيوب الغفاري وعائشة وأسماء بن أبي بكر والحكم بن أيوب الغفاري كما عندهم وأبو الحكم بن عمرو وابن عمرو بن عمرو ما نعلم حكم الأيوب من الصحابة نفسية من؟ تمام المعروف حكم بن عمرو. كيف هي حكم الأيوب؟ تقريبا؟ ما هي حكم لاباني؟ لاباني لاباني حكم الناعرة حكم الناعرة حكم الجنب بعد حكم بن عمرو موجود الغفاري ويقال له الحسن بن الأقرع صحابي من الأقرع وخالفه سالم بن عبد الله ومجاهد وطاووس وأبو عثمان النبي ومطرف بن الشقير وميمون بن مهران وبكر بن عبد الله المزني. وكيف خالفه إمام أهل الحديث والسنة أحمد بن حنبل

هذا غير ذلك كان عميد عليهم ولا أحد من إقاد غير وسائل أهل الأمر. وأما الرواية عن معاوية فقال أحمد حدثنا المغيرة وفعل رواية معاوية على كل حال مهما كثروا السنة هي الحاكمة على الناس والإنسان قد يجتهد يتحرى الخير فهو خالف السنة اجتهاد اجتهاد من اجتهاد ما يخالف السنة ليس حجة على السنة السنة مقدمة على الجميع وهي الحاكمة على الجميع فإن تنازعتم من شيء فردوا إلى الله والرسول وما اختلفتم من شيء فحكموا إلى الله الرسول حكم بأن وقت يوم الثلاثين إذا كان لم يرى وجب الإفطار ولا يصام إلا حتى يكمل شعبان ثلاثين. نعم نعم أقول صاحب البخاري ما حلط نعم وقراءة يعني في أحكام الصيام أتكون أنسب إن شاء الله دعوة نعم يدخل نعم